이게는 하나도 스스로 안 좋은 거래요. 우리 부모는 고여서 오른 자식이 내 나이에는 네 안다는 거래요. 그렇게 하고 나왔어도 좀 하고 살았어요. 네 스스로 안다는 거래요. 우리 여자가 뭐, 이런 놈을 이러고 싶었어요. 전 in poor general condition, though, severe infection, now uremia was the bad life, or even if I just would cut long in my family tower. But wait a ما بالك بقى ان انت هذا القاع قصه دي سوشيال سيتويشن مزعج جدا جدا واحده قاعده باستمرار يوم الناس باستمرار لا تعرف تقعد في وسط الناس ولا مع عيالها ولا مع جوزها ولا عارف ما ينفعش فاهم؟ عمليه مزعجه جدا جدا يعني فالسايكولوجيكال ثريت ده ممكن جدا يعمل اغلبيه وفي حاجه ثانيه هشرحها لكم كده خدها واحده واحده دلوقتي مش الست دي جزء منهم حصل لهم الفكره نتيجه اوبستراكتد وهي ظل بقى لو خدت دي يوم ونص ولا ايه؟ وات دو اكسبكت؟ مش بعد الولاده يجي لها بوست بارتم؟ يجي لها بوست بارتم ونص مش دي برونج ليبر؟ دي اكتر واحده برونج ليبر في الدنيا، افتح اسباب الاكوني زي برونج ليبر، لان الولاده مش برونج برونج على الاخر. فكتير جدا منهم بيجي لهم اتاري بوست بارتم. هتنزل جامد، ولما هتنزل جامد في تويتر بتاعتها هتخش فيه نيكروز. نتيجه قله الدرجه اللي رايحه في تويتر. فهتخش حاجه اسمها شهاده الجروب لما البيتوتري تخش في الجروز البيتوتري مش هتصنع جوانات الجروب ويجي لها من رايح وده اللي اسمه لو كنت سمعت عليه اسمه شهاده الجروب واحنا لسه بنتكلم عليه مع بعض قال لي حد مش فاهمه سيفير بوست بارتر هامرج قد دايره بيتوتري الجروزس عملت الشهاده الجروب فده تفسير الامينوريا مع الفيستولا وده تاني مره ممكن جدا يتسال ازاي الفيستولا يبقى معاها الامينوريا يا اما الست تشال عندها بيكروس يا اما شيهان سندروم يا اما سيفير انفكشن وكور جنرال كونديشن يا اما سايكولوجيكال ستريس يا اما دي احتمال لازم نحطه في الاخر هو احتمال بس لازم نحط ثاني احتمال بعيد قوي في وسط ظروف زي دي يعني فعشان كده بيتحط كاخر احتمال بس هو لازم يتحط بس احنا كده النهارده خلصنا ماشي بصراحه احنا بنتكلم المفروض في الكانتو يورينري فيستولا قلنا الايكولوجي والكيرمز هنكمل بقى الاكزامينيشن بعد كده الاكزامينيشن في حالات الفيسبوك ده كان ايه؟ ممكن الباب دي سليم الاكزامينيشن في حالات الفيسبوك ده بيبقى المنظر كده اولا اكزامينيشن جنرال اكزامينيشن اول ايتم هو جنرال اكزامينيشن في الجنرال اكزامينيشن نبص على منظر حاجتين انيميا ويوريميا انيميا ويوريميا هما دول يفرقوا معايا ايه وبدور عليهم ليه الانيميا تبان في صورة بالون طبعا لو احنا كل ما العيانة تبقى فين اكتر كل ما يبقى فيه ده معناه ان فيه انيميا اكتر وبعدين الانيميا الموجودة دي بتخلينا ما نعملش عملية يعني الست اللي عندها فيسترا دي المفروض ان احنا نعمل لها عملية لو فيه انيميا مش هقدر اعمل عملية تمام اما بقى اليوريميا فبتبان ليها فيكتشر طويلة عريضة المنظر بتاع اليوريميا دي من ضمنها بيبقى فيه يلوش ديسكلريشن اوف سكين بيبقى فيه كاركترستيك سمال في البريث ليهم ايه؟ نفس معين للعينين اللي عندهم يوريميا بيبقى عندهم دراي انلاستيك سكين بيبقى عندهم هيكب بيبقى عندهم اكسترا سيستولز يعني ليهم منظر معين ده جزء من البيكتشر بتاع اليوريميا لو لقيت منظر بتاع اليوريميا مؤكد ان العيانه دي ما ينفعش نعمل لها عمليه دلوقتي لو لقيت منظر بتاع اليوريميا مؤكد ما ينفعش عمليه دلوقتي وايه اللي هجيب العيانه تستر اليوريميا؟ الفيروس باكس فايرو الفاكس اللي بتحصل دي ممكن تؤدي الى رينا فيلير وبالتالي يوريميا. فيبقى من الاول كاكزامينيشن كده نستبعد وجود انيميا ويوريميا. ممكن برضه في الابدومينال اكزامينيشن نلاقي العيان عندها ابدومينال سكار. سكار بتاع ايه؟ بتاع العمليه اللي هي حصل لها فيها فيها بتبقى زي الستراكتوري او شويه. مظبوط؟ وبعدين اللوكال اكزامينيشن بقى انسبشن للاريا اوف ذا فالفا. فانسبشن للاريا اوف ذا فالفا هتشوف المنظر بتاع الفالفايتس اللي قلنا عليه هتلاقي السكين بتاع الفالفا ده انفليمد على الاخر. ورد وفي سكراتش ماركس الصبح وهتلاقي نقط بيضة كده اسمها فوسفاتيك انكونتيشنز اللي برضه قلنا عليها. فده المنظر بتاع الفايروس هتشوفه قدام، وهتشوف قدامنا ايه كمان؟ هنشوف قدامنا يورين كامينج اوت، يعني هتشوف يورين خارج من الفاجينا. الانكونتيشنز ده هتشوفه بعيد. دلوقتي بقى عايزين نشوف الفيستولا نفسها. هل لو البيشنت في الدورسال بوزيشن نعرف نشوف الفيستولا؟ لو البيشنت في الدورسال بوزيشن يعرف نعرف نشوف الفيستولا ولا لا؟ البيشنت وهي في الدورسال بوزيشن ما تقدرش تشوف الفيستولا، ما ينفعش. واحده في الدورسال بوزيشن ما ينفعش نشوف الفيستولا، لان الفيستولا في اي فاجينال وول، الفيستولا في اي فاجينال وول، في الانتيريور فاجينال وول، وبالتالي هي في الدورسال بوزيشن ما تقدرش تشوف الانتيريور فاجينال وول. فما ينفعش انك تخلي العينه بتاعتك في الدورسال بوزيشن، لازم نغير البوزيشن علشان نعرف نشوف الفيستولا. هنغير البوزيشن بتاع البيشنت، يعني هنخليها تنام على جنبها. في بوزيشن وصفه واحد راجل اسمه سيمز، البوزيشن ده مهم قوي عايزكم تعرفوه. سيمز بوزيشن ده علشان الانفكشن بتاع الفيستولا هتلاقيه مرسوم قدامكم. ممكن ناس بس تقول لكم ده شغلهم موجودين في مصر يعني. السيمز بوزيشن ده مفروض الست هتنام على جنبها، كويس؟ احنا هنحاول نتخيل دلوقتي واحده نايمه على جنبها الشمال، يعني هي نايمه على الترابيزه في الكاس، راسها الناحيه دي ورجليها الناحيه دي، وهي نايمه على جنبها الشمال. فهي في واحده نايمه على جنبها بص ناحيتكم مدياني انا ظهرها، نايمه على جنبها وبص ناحيتكم انتوا مدياني انا ظهرها. الست دي بقى حاطه ايدها تحت راسها، ها؟ وحاطه رجلها الشمال، الرجل الشمال اللي هي تحت ولا فوق؟ تحت، اللي هي لمسه السرير دي سيمي فليكس، نص فليكس عند الهيب وعند النيل. اما الرجل اليمين اللي هي فوق ففولي فليكس، فولي فليكس عند الهيب وعند النيل. هي مرسومه قدامكم السيمز بوزيشن ده، مرسومه قدامكم، يا ريت تبصوا فيه. هو منظره كده. السيمز بوزيشن ده ايه الغرض منه؟ يعني انت عايز تحط البيشنت في المنظر ده ليه؟ اقول لكم ليه. هو البوزيشن ده بيخلي الانتستن تتحرك لفوق، تتحرك ناحيه الدايفرام، بيعمل ديسبيسمنت للانتستن ناحيه الدايفرام. ولما الانتستن تبقى ديسبيس ناحيه الدايفرام ده بيعمل نيجاتيف بريشر في الفلس. نيجاتيف بريشر في الفلس تخلي الفاجينال وولز تبعد عن بعضها، يعني هي الفاجينال نورمالي الانتيريور والبوستيريور فاجينال وول قاعدين على بعض. كويس؟ هذا الوضع بيوجد نيجاتيف بريشر في الفلس بيخلي الفاجينال تبقى انفليتد، انفليتد الانتيريور والبوستيريور فاجينال وولز هيبعدوا عن بعض. وساعتها اقدر اشوف الانتيريور فاجينال وول. هو دلوقتي الست وهي في الدورسال بوزيشن، بص كويس كده، الست وهي في الدورسال بوزيشن، ده الانتيريور فاجينال وول وده البوستيريور فاجينال وول، صح؟ ده واحده نايمه على ظهرها، لما تاخد الست نايمه على ظهرها دي خليها تنام على جنبها، بقى الانتيريور فاجينال وول ناحيتكم والبوستيريور فاجينال وول ناحيتي انا. ساعتها بقى لما الانتيريور والبوستيريور يبعدوا عن بعض، ها؟ الانتيريور فاجينال وول يبعد عن البوستيريور، ساعتها ممكن جدا اعمل انسبكشن واشوف الانتيريور فاجينال وول. مش باقي غير حاجه واحده، ان انا ادخل اله اشد بيها اعمل بيها ريتراكشن على البوستيريور فاجينال وول. متخيلين اللي بقوله؟ يعني فاجينال لو كده انا عندي اله هدخلها او سبيكولم هدخله هشد بيها البوستيريور فاجينال وول بحيث اقدر اشوف الديفكت اللي موجود في الانتيريور فاجينال وول. الاله اللي بنشد بيها دي برضه تبع الراجل اللي اسمه سيمز، والاله اسمها سيمز سبيكولم. اسمها سيمز سبيكولم. سيمز سبيكولم ده لما اشوفه هتلاقيه شكله عامل كده، انا بوري لكم لون الاله. سيمز سبيكولم ده شكله عامل كده. عندي شويه زي لطيفه كده على الجنب حاجه كده. السيم سبيكرم ده في منه ناحيتين، خلاص؟ في منه ناحيتين ليه؟ في منه ناحيتين لان دول تو ديفرنت سايز. هو كان يكفي جدا ناحيه واحده، كان يكفي قوي ناحيه واحده، لان انت كل اللي انت عايزه ناحيه انت تخش جوه الفاجينا تشد على الفاجينا وحته ثانيه انت تمسكها في ايدك، يعني انا مش عايز غير حاجه شكلها زي اقل كده، مش عايز الجزء اللي باقي ده اول ما استعمل الدايره انا مش عايز كده. فبيسالوكوا ليه السيم سبيكرم اللي هو ناحيتين؟ السيم سبيكرم اللي هو ناحيتين لانه ايه؟ لان الناحيتين دول تو ديفرنت سايزز حجمهم مش قد بعض، لما تبص فيه كويس هتلاقي الناحيتين حجمهم مش قد بعض. ايه قيمه ان حجمهم مش قد بعض؟ على حسب الكباسيتي او الفاجينا. السؤال ده بيتسال كتير قوي والمدخل للسؤال هو السيم سبيكرم. طيب هل في بوزيشن تاني ممكن نعمل فيه اكزامينشن للبيشنت؟ ممكن، ممكن تعمل اكزامينشن للبيشنت في النيد تشست بوزيشن، يعني كلكم عارفين النيد تشست اللي هو زي وضع السجود كده، طيب ساعتها يبقى الفاجينال وولز اتقلبوا اذا كان انتيريور بقى بوستيريور وهكذا، وبرضه اقدر احط سيمك فاكر وهشد على البوستيريور فاجينال وول بس هشد عليه فوق ناحيه الساق عشان اعرف اشوف الانتيريور فاجينال وول هنا. في الاخر لتاني مره السيمز سبيكرم بيجي في الامتحان بتقول ده اسمه ايه؟ ده اسمه سيمز سبيكرم. ده مش سبيكرم ايه؟ بيستخدم after the bath, you tell them to inspect the anterior vaginal wall. First, but also you tell them to visualize fistula, or you tell them to inspect the anterior vaginal wall. The anterior vaginal wall ممكن يكون في فيستولا أو أي حاجة ثانية. يعني عايز أشوف ألسر، عايز أشوف فومت، عايز أشوف سيست، عايز أشوف أي فصلة. أي حاجة عايز أشوف فيها الأنتيريور فاجينال وول مش بالضرورة فيستولا. هيسألك تحط البيشنت في أي بوزيشن؟ تقول له إيه؟ سينس بوزيشن. هيقول لك وصفه لي. المفروض تعرفه توصفه السينس بوزيشن. ومفروض تعرفه إيه ميزة السينس بوزيشن؟ يعني ليه بتحط العيانة في هذا البوزيشن حاجة تحديد. وبعدين هل في اوتيرنت تاني ولا لا؟ يعني ممكن الواحد يحط عيانه اوتيرنت في بوزيشن تاني غير السيمس بوزيشن، ممكن يجي تشيست بوزيشن. ف يتصل تتعلق بالبوزيشن بتاع الكريشن. المهم هتشوف الفيسترا وهتشوف الفيسترا اوبننج ده. قد يكون اوقات الفيسترا اوبننج ده صغير قوي قوي ومستخبي في وسط الفولد بتاعت الفاجينا بحيث ان احنا مش قادرين نشوفه. لو كان كده تقدر تستخدم بروب. بروب ده زي حته سلكه رفيعه كده تعمل بيها بروبنج تحس بيها في الفورت الفاجينا اللي فوق كده لغايه ما هتلاقي الاوبننج بتاع الفيسترا. كويس؟ وبرده في ده كده انت بتعمل بالبيشن يو ميبي ايبل تو كالكيت ذا سراوندينج فايبروز. ما هو الديسك الاوبننج حواليه فايبروز، فممكن الواحد حتى لو كان مش قادر يشوفه ممكن يحس الفايبروز اللي حواليه وممكن بالبروب نعرف نلاقي مكانه. في تيست طبعا قاعدين معانا ملوش اي لازمه اليومين دول، بس هو مكتوب يعني بيقول لك ان انت ممكن تحط قسطره معدن في البلادر وتحط ساوند في الفاجينا. تحط قسطره ميتال كاتيتر وتحط ساوند في الفاجينا. دي اليورينري بلادر هنا ودي الفاجينا. هتحط ان هو قسطره ميتال كاتيتر وهنا ساوند. لو كان في كوميونيكيشن الاثنين هيخبطوا في بعض. ولما الاثنين يخبطوا في بعض يطلع منهم ايه؟ يطلع منهم ميتاليك ساوند. صوت ميتاليك. صوت حاجه معدن تخبط في بعضها. ده اسمه ميتاليك ساوند. ده طبعا هيستدعي ان الفلترا مش تبقى فلترا تبقى فاتحه قد كده، ولو كانت فاتحه قد كده انا مش محتاج الكلام ده حتى شايفها، هو تيست ملوش معنى. والريسير اكتر منه بكتير تيست اسمه ميتيلين بلو تيست. ميتيلين بلو ده بقى عايزه تفهموه كويس، هو بيتسرق اكتر. في حاله الميتيلين بلو تيست ده بنعمل ايه؟ اول حاجه بتجيب الشاش، تجيب شاشه وتطبعها تيست اسمه ميتيلين بلو تيست. ميتيلين بلو ده بقى عايزه تفهموه كويس، هو بيتسرق اكتر. في حاله الميتيلين بلو تيست ده بنعمل ايه؟ اول حاجه بتجيب شاش، تجيب شاشه وتطبعها كويس قوي قوي، تحط الشاشه دي جوه المكان. في الجروب كده تطبع كويس قوي قوي وتتحط جوه المكان، وبعدين واحده ثانيه تطبع برضه كويس قوي قوي. تحطها جوه المكان وبعدين اخر حاجه الشاشه الثانيه تطبعها كويس جدا وتحطها جوه المكان. وبعدين تحط قسطرة في البلادر. دخل قسطرة جوه البلادر. وعن طريق القسطرة دي نحقن جوه البلادر مادة لونها أزرق اسمها ميتيلين بلو. تدخل ميتيلين بلو جوه البلادر. وبعد ما تعمل ميتيلين بلو ده تقول للبيشنت بتاعتك قومي بقى تمشي شوية كده حوالينا هنا. 10 دقايق ولا حاجه ولا عايز ايه؟ بعد ما حققنا الاكسجين نروح نقول البيشنت يقوم تتمشى شويه وترجع لك تاني بعد 10 دقايق. لما ترجع لك بعد 10 دقايق انت هتبص على الشاشه ده مراته ايه؟ واكوردنجلي تقدر تفصل البيشنت دي عندنا يعني. احنا بناخد اول شاشه دي ما بنبصش فيها خالص. بنرميها من بره ورا ما تهمنيش. هاخد الشاشه الاولانيه دي ارميها مش هبص فيها خالص. ليه مش هبص فيها ليه؟ لان الشاشه الاولانيه دي لا يعتاد بيها. هي ممكن جدا الشاشه دي تكون زرقت وقت الانجكشن. يعني هو واحنا بنحقن ممكن الشاشه ادي البلبه كده واليوريثرا وانت بتحقن هنا ممكن تنقط شويه ميثيلين جول. ميثيلين جول اللي هينقط ده هيعمل كونتامينيشن للشاشه التحتانيه خالص. ميثيلين جول احنا واحنا بنحقن هنا كده تنقط شويه ميثيلين جول تعمل كونتامينيشن للشاشه اللي تحت. الشاشه اللي تحت دي ما اقدرش اعتمد عليها. طب لما انت ما تقدرش تعتمد عليها امال حاططها ليه؟ حاططها علشان الكونتامينيشن ما يبقاش في الشاشه اللي فوق تبقى الشاشه اللي فوق كمان ما اقدرش اعتمد عليها. يعني انا حاططها عشان تكون تتسرع عن الشاشه اللي فوق عشان حتى لو حصل كونتامينيشن ما يوصلش للشاشه اللي فوق. كويس. الشاشه اللي تحت دي مجرد علشان تمنع الكونتامينيشن. شدناها ورناها وما وصلناش ليها. نرد بقى في الشاشتين اللي فوق دول. الاحتمالات كالاتي. اول احتمال انك تلاقي الشاشه ده لونه ازرق. هو انا حقنت ماده لونه ازرق في بلدك طلعت لي من الفضايا. يبقى انا عيان عندها ايه؟ هيبقى مش هيقولوا الكلام ده. عيان عندها ايه؟ لما احقن هنا لون ازرق في البلدر يطلع لي لون ازرق في البلدر يبقى انا عندها ايه؟ عندها ايه؟ عندها ديزايكو في البلدر. ليه بس تيستر هو بطاقه كله تيستر مش قوي كده فهي عيان عندها ديزايكو فاينل تيستر ديزايكو فاينل مش تيستر خلاص. انا قلت لكم ان انت حاجز البلدر تعمل ديزايكو يبقى عندها ديزايكو فاينل. طيب الاحتمال الثاني ان انا احقن ان الكريم جلو والست دي تقوم تتمشى وتلعب شويه وترجع وبعدين تلاقي الشاشة wet and thin فيها يورين بس مش أزرق. فيها يورين بس مش أزرق. يبقى اليورين مش جاي من البلد. جاي منين؟ جاي من اليوريتر. يبقى العيان عندها حاجة اسمها يوريترو فاجينال فيكسر. ده موضوع هنتكلم عليه بعد شوية. لو لقيت الشاشة دي wet و unstained يبقى عندها يوريترو فاجينال فيكسر. مع ملاحظة حاجة أكيد أنتم فاهمينها بس هقولها وخلاص. هو أكيد لما الواحد بياخد مسلمين دول جوه البلد ما بي إيه؟ ما بيرجعش في اليورين ده اكيد يعني. خلاص؟ وهو اليورين ده جاي مباشره من اليورين. ويبقى العين عندها يوريترو فاجينال فيستر. الاحتمال الثالث انك تلاقي الشاش ده ناشف. شاش ناشف خالص. يبقى العين ما عندهاش ايه؟ عندها بس. امال ايه ده؟ ده انكونتنس وده لقط بس. تمام؟ لو هذا فرص للانكونتنس. يبقى تاني مره المثيلين دول لو الشاش ازرق يبقى العيان عندها ديزايكو فاجينال فيسترا. لو الشاش ده واد وان ستين يبقى العيان عندها يوريترو فاجينال فيسترا. واخر احتمال ان يكون ايه؟ الشاش ده دراي ويبقى بالتالي العيان ما عندهاش فيسترا خالص عندها اذر كوز اوف انكشن. لحظه ما هو في بقى شويه حاجات كده. ليه الست دي بتقوم تتمشى 10 دقايق وترجع تاني؟ عشان تتجنب على مشكله ان الفيسترا تكون فاربيلر ولا سمول ولا هاي مش كده؟ يمكن شوية المتقين دول ما يروحوش من بلادر للفجاينة إلا لو الست اتحركت شوية. دي حاجة. حاجة تانية ليه شاشتين؟ شاشتين دي بتدي لك انديكيشن عن مكان الفلترا، الفلترا فوق ولا تحت، وعلى حجم الفلترا برضه إلى حد ما. ده اللي اسمه متقين بلو تيست، ده بيتقل في دي. بعد كده نخش على الانفستيجيشن. يعني احنا اتكلمنا على الاكزامينيشن بتاع عيانة الفلترا من الأول جنرال اكزامينيشن وبعدين نتكلم بعد كده بقى على الانفستيجيشن. الانفستيجيشن اول حاجه منطقيه جدا انك تعمل يورين اناليسيس. يورين اناليسيس بيهمني قوي قوي قوي. مش ده في احتمال كبير ان يكون في انفكشن وسكرايبس. طب تفتكر انك تقدر تعمل عمليه في وجود انفكشن؟ ما ينفعش طبعا. يعني لو زاد الديز انفكشن ازاي هاخد غرز الغرز بتاعها وعايزها يحصل لها ايه؟ مش فاهم؟ فيبقى يهمني قوي ان ما يبقاش فيه انفكشن. هو غالبا في انفكشن يبقى انا هعمل يورين وكالتشر سنتيز مش ده مهم برضه؟ كويس قوي. انت هتخش الامتحان تقول لهم يورين اناليسيس. هقول لك تاخد عينه البول ازاي؟ كده كويس قوي. هجيب اصطلاح واحطها جوه بلاد. هي بلاد فيها حاجه؟ طب ولو مش فاشل احنا بنتكلم على ان الفلتر دي اللي فاتت وغنى الديزوري كومبليت يعني بتاعت الديزوري كومبليت. تعمل ايه؟ تقفل الديفكت ده مؤقتا. عارف الشاشه اللي بتتكلم عليه ده دي حشو. عمرك سمعت عن حشو اللي بيتحط في المناخير؟ بتاع الاي ار دي ده في حشو في البغال مرات شاش كده تحطه في دكته جوه البغال تقفل دي الديفكت مؤقتا. كويس؟ فيتحول شويه كده في البلد، ولما يتحول شويه كده في البلد تبقى تاخدهم بعسكر. هو النقطه برضه بيبقى كده، انت مذاكر وتمام وحلو قوي قايل او كنت تقول غير من الناس. لو خرج لك تبع ايه دي ازاي؟ يروح موقفك مفرمله وطبعا بره الموضوع خالص بقى تشوف تفكر في حاجه ثانيه اتجاه ثاني خالص. اليورين اناليسيس ده بتجمع العينه بان احنا بنقدر الدفاع تمبوراري لغايه ما يتحول شويه اليورين تاخدهم مسطره وخلاص. طيب دي طبعا حاجه اساسيه جدا بلاد بيكشر، بلاد بيكشر مهم مش كده؟ عشان لو في انفكشن اليورين ما يبقاش بلاد بيكشر انيميا بالظبط كده انيميا. يبقى نشوف لو في انيميا يبقى نطلع بلاد بيكشر عشان الانيميا. وبعدين بقى طريقه الانفستيجيشن المهمه قوي اللي عرفت فيها وقت اسمها سيستوسكوبي. سيستوسكوبي يعني منظار مين؟ منظار البلادر. على فكره منظار البلادر ده اللي بيعملوه طبعا هم الدكاتره بتوع المسالك، والمنظار بتاع البلادر ده برضه يستدعي ان البلادر تبقى ايه بلادر. مش انتوا سمعت على اللاباروسكوب؟ اللاباروسكوب لما بتخش جوه البطن في المنظار وتبص مش كان لازم تعمل اول نيو كاريتوريال؟ كويس قوي. لو تخيلت البلادر دي از امتي وكولابس كولابس خالص، لو دخلت جوه المنظار هتشوف حاجه مش هشوف حاجه. يبقى بلادر برضه لازم تبقى ايه؟ يبقى بيعملها ثانيه مش كده بتاع مين؟ بتاعة الديفكت اللي في الروح بتاع بلادر ده، فبرضه الديفكت اللي في الروح بتاع بلادر بيتقفل تمبورالي وبيتحل ماده جوه بلادر، فهو دي كل حاجه ممكن تتقفل. اهم هو حاجه اسمها جلايسين، مش مهم اسمها خالص، المهم ان في ديستنشن ميديم، ماده ماده لزجه كده بس كلير، يعني زي العسل كده الكونسستنسي بتاعها بس هي كلير زي الميه لونها زي الميه. فبيتحقق من الديستنشن ميديم ده جوه البلادر وبعدين بتخش تبص للسيستوسكوب. السؤال ده از فيري كومن فيري كومن. هتشوف ايه بالسيستوسكوب؟ اولا هشوف الفيسترا صح؟ هلاقي ديتكت في الورم بتاع البلادر واقدر اشوف الديتكت ده حجمه قد ايه؟ اقدر احدد حجمه، اشوفه وانا شايفه قدام عيني اقدر اعرف حجمه، واقدر اعرف مكانه، مكانه فين بالظبط؟ واقدر اعرف اذا كان مكانه قريب ولا لا من اليوريتاريك اوبري. نشوف اذا كان مكانه قريب ولا مش قريب من اليوريتاريك اوبننج. تفرق كتير لان لو الديفكت ده قريب من اليوريتاريك اوبننج ده انا بقى اوريكم صوره من داخل البلد، يعني لو انت باصص في السيستوسكوب هتلاقي المنظر عامل كده. حتى الحته دي اسمها الترايبون. هنا في اليوريتر وده يعني ده طبعا هو مش دايم يعني انا بس كويس. لو انت لقيت الديفكت قريب جدا من اليوريتر قريب من الاوبننج بتاعت اليوريتر ساعتها وانت بتاخد غرف عشان تقفل الديفكت ممكن تعمل ايه؟ ممكن تراجع معاك اليوريتر وقت. فانا يفرق معايا اذا كان الديفكت قريب ولا مش قريب من اليوريتاريك اوبننج. سام تايمز انت متخيل ان في ديفكت واحد تبص للسيستوسكوب يوم اثنين. هو ده مش اللي عمل ده مش في حته ده مش في اكتر من حته مش مانع يعني. يبقى انا دلوقتي بتاكد ان في ديفكت في الدرس بقدر اعرف حجمه ومكانه وهو قريب ولا لا من اليوريتاريك اوبننج ويمكن كمان عدد الديفكتس لو كانوا اكتر من واحد. وبعدين ببص على حاجه تانية مهمه اللي هي باثولوجي جوه البلد. باثولوجي جوه البلد زي ايه؟ مين يعرف يقول؟ سهل قوي. ايه يا عم؟ ستايت. ببساطه ممكن تلاقي الميكوزا بتاعه البلد دي ريد وانفلامد وكده وده منظر بتاع ستايت. هتشوف الباثولوجي بقى قدام عينك صح؟ مين يعرف يقول باثولوجي جاي؟ يعني انا ممكن اشوف السبب اللي عمل هتلر بس وممكن اشوف نتيجه التست، ممكن اشوف حاجه عملت تست كده زي بنارتيز زي كارسينوما حاجه كده تبقى دي سبب التست الباثولوجي اللي ادى الى التست، وممكن اشوف الباثولوجي اللي حصل نتيجه للتست. وبعدين بشوف ايه كمان بقى؟ بشوف حاجه برضه بتعملني قوي في الصف اللي هي حاجه اسمها يوريتاريك اي بلس. ركزوا معايا عشان هو لان بعضكم في بعضكم بيتلخبط فيها شويه. يوريتاريك اي بلس يعني ايه؟ يعني انا عايز اتاكد ان التو يوريتر دول شغالين، الاثنين بيجيبوا يورين. لانه محتمل ان يكون في يوريتاريك انجري كمان. يا وارد ان اليوريترز كمان تكون اتعورت، انا ما اعرفش ايه اللي حصل في العمليه دي. فممكن تكون اليوريترز اتعورت. اذا كنت انا داخل جوه البلدر بمنظر وبشوف ولقيت اليوريترز ده بينقط يورين جوه البلدر واليوريتر الثاني بينقط يورين جوه البلدر، اليوريترز دي سليمه ولا لا؟ سليمه. سليمه مش كده؟ طب لو واحد فيهم بينقط والثاني ما بينقطش. يبقى ايه؟ يبقى الثاني ده فيه بلدر. مظبوط؟ هي الفكره تبدو بسيطه بس هي تنفيذها فيه شويه صعوبه تكنيكال. ازاي بقى؟ لان البلادر دي ما هياش كولاس، احنا زي ما اتفقنا البلادر از انفليتد وانفليتد ميديم ثيك اللي كنت بقول لكم عليه ده. فممكن جدا اليورين اللي هينزل هنا ما تقدرش تشوفه، اليورين لونه اقرب شيء للون الميه، طب اوكي يعني شويه بس برضه مش هتشوفه في وسط الديستنشن ميديم. فعشان اقدر اشوف اليورين ده واميزه لازم نخليه من الاول، لازم نخليه من الاول. فعشان كده بنحقن الماده دي انترافينس، ثغره انترافينس. انترافينس انجكشن الماده اسمها انديجو كارمين، بتحقن الانديجو كارمين ده انترافينس. تركيزه 4% بعد 4 دقايق بيمشي السيركيليشن. ده بيصبغ اليورين بلون فايلوت على ازرق حاجه كده. واليورين هيبقى لازم لونه ايه؟ ازرق فايلوت. هقدر اشوفه، هقدر اشوفه بمنتهى الوضوح. هقدر اشوف اليوريتر ده ينقط ولا اليوريتر الثاني ما ينقطش اليورين ولا ايه اللي بيحصل؟ في يوريتاريك اي بلاكس ولا تمام؟ يبقى الاندجو كارمين ده بنحقنه عشان نقدر نشوف اليوريتاريك اي بلاكس. سؤال كده لو قالتي كارون يقول لك الاندجو كارمين لونه ايه؟ يعني برضه بيروحوا واقفينكم في حته كده عجيبه جدا يعني انت حافظ وتست وتكوفه ومش عارف ايه وبتاع واقف بقى كده انديجو كارمين لونه ايه؟ لونه انديجو، انديجو ده لونه كويس قوي. انديجو ده لونه ايه بقى؟ زي ايه طيب؟ انديجو ده له اسم معين هو اللي بيقول عليه خالص. انديجو اسمه نيلي، هو اسمه كده انديجو نيلي. عارف الوان الطيف؟ ها؟ من ضمن الوان الطيف عارف ما نيلي اللي هو انديجو ده، خد كده بالعربي من الراجع فالانديجو هو نيلي. طيب لسه في حاجه في سيستوكوب برضه، لسه في حاجه في سيستوكوب اللي هي باسج اوف يوريتاريك، باسج اوف يوريتاريك كاتيتر. هما اللي بيعملوا سيستوكوبي واوقات بيدخلوا بيستخدموا حاجه اسمها قسطره حالب، قسطره حالب اللي هي يوريتاريك كاتيتر. دي مسطره رفيعه قوي قوي كده وبيدككها جوه اليوريتر طبعا اندر فيجن او بالسيستوسكوب، من خلال السيستوسكوب هو شايف بالسيستوسكوب امباكت اليوريتر. بيدكك هنا مسطره رفيعه اسمها يوريتاريك كاتيتر، بينشن الاو ويدخلها يوريتاريك كاتيتر هنا وهنا. لو اليوريتر ده سليم اليوريتاريك كاتيتر هتخش وتمشي براحتها خالص، بعدين اليوريتر طوله 25 سم حرف. انما لو اليوريتر ده دامج اليوريتاريك كاتيتر هتمشي لطبقه صغيره وتقف. ليه تقف؟ لانه اليوريتر هنا مقطوع. طب هو يعني مقطوع؟ بس خلي بالك اصل اليوريتر لما بيتقطع مرتب بعد شور ديستنس. لا لا اليوريتر ممكن يتقطع بالكامل، ممكن يبقى في ديفكت الوول او ممكن يبقى في لو في ديفكت الوول برضه هيحصل فايبروزس بس ممكن نعمل. يبقى دول الفايندنجز اللي بنشوفها في السيستوسكوب، وتاني مره دي فايندنجز مهمه في التاني كتير. شوف ايه السيستوسكوب اللي احنا العاده دي عملنا لها يورين اناليسيس وكابتشر سكتيفيتي اليورين، وعملنا لها بلاد بيكتشر ولا امامبل بنشوفنا امامبل بتاعت ايه، وبعدين عملنا لها السيستوسكوبي اللي هو مهم قوي. بنعمل لهم كمان المفروض كيدني فانكشن تيست. تعرفوا مين هم كيدني فانكشن تيست؟ كرياتينين ويوريا ولا يوريا وكرياتينين. دي اهم سؤال اختار واحد. طب هو النورمال كام؟ الكرياتينين شو بي لس ذان 1 ملي جرام بير سيل. الوريه شو بي ان رينج فروم 10 تو 40 ملي جرام بير سيل. سؤال يعني هو يبدو كده ان هو بس ما يضرش يعني. يوريا وكرياتينين دول بيتقاسوا في اليورين ولا في الدراج ولا واحده هنا واحده هنا ولا ايه بس ولا الدراج؟ يوريا وكرياتينين بيتقاسوا فين؟ ولا في اليورين؟ الدراج اكيد؟ طبعا في الدراج. خلاص لان دول وظيفه الكدني انها تعمل لها اكسبريس المواد دي، ولو الكدني ما بتشتغلش كويس يبقى الحاجات دي هتتراكم وهتعلى في البلاد تيست. ال كرياتينين ككدني فانكشن تيست از مور اكيوريت ذان يوريا، لان اليوريا داخل فيها عوامل اخرى امهم الليفر. يبقى الكرياتينين هو بيبين اكتر الفانكشن بتاعتي. طب وانت يعني قلقان من كدني فانكشن ليه؟ عشان الفاينل برايس او بعدين انا ناوي اعمل عمليه. طب نعمل اي بي تي ولا ما نعملش اي بي تي؟ اكيد نعمل اي بي تي. مين في الاي بي تي ايه؟ هنشوف الفورس بتاع مين؟ وبعدين الاي بي تي برضه از ايه؟ از كدني فانكشن تيست. مش كلكم عارفين كده؟ يعني ازاي الاي بي تي يبقى كدني فانكشن تيست؟ يوم ما يكون الكيدني نون فانكشن ما اشتغلش مش هتكسبريت الماده ريدي اوكيك ومش هتشوف الناحيه دي خالص. مفهوم ده؟ تقدر طريقه من الانفستيجيشن اسمها اكزامينيشن اندر انستيجيا. اكزامينيشن اندر انستيجيا يعني تدخل عنها اوضه عمليات وتبنجها وتحصل زي ما انت عايز وبعدين تصحيها تاني. او عشان ايه الكلام ده؟ اقول لك ده عشان ايه؟ الانترنيشن اندر انستيزيا علشان تقدر تشوف اذا كنت هتعرف تعمل مجال ريفير ولا لا. زي ما انتم متخيلين الفيلد ضيق. الفيلد اللي احنا بنشتغل فيه فيلد ضيق قوي. والفيستولا ممكن تكون هاي، ممكن تكون فول، ممكن تكون في قبل كده فايبروسس من عمليه سابقه، يعني ممكن اعرف اعمل ريفير مجال ممكن ما اعرفش. فانا بشوف الظروف ايه اندر انستيزيا، اندر ريلاكسيشن بتاع الانستيزيا، واقدر افحص الفيستولا واشوف بالظبط حجمها ايه. وانا راح اكتر اذا كنت حاضر اعمل ديزاين ريبير ولا مش الاكزامينشن اندر انستيزيا ده تاني مره تيجي تركو. جت تركو قبل كده في كانسر سيرفيس عشان تقدر تعمل ستيجنج مظبوط. تقدر بس تشوف الديما ده وصل لدرا فين بتقول ولا راح فين ولا جرى ايه بالظبط. والاكزامينشن اندر انستيزيا تاني اهو في الفيستو راح تسمع راح تالت الكتاب هم تلاته. اوكي طيب يبقى احنا اتكلمنا على ايه وايه؟ سيمتومز دي بتاعت المره اللي فاتت، والمره دي اتكلمنا على اكزامينشن وانفستيجيشن. يفضل ديفرنشال دايجنوزز، اخر حاجه في الدايجنوزز هي الديفرنشال دايجنوزز. الديفرنشال دايجنوزز هي حالات الفيستولا من اذر كوزز اوف يورينري انكونتنس. ايه بقى اذر كوزز اوف يورينري انكونتنس؟ في موضوع اسمه ستريس انكونتنس ده هنتكلم عليه الاسبوع الجاي ان شاء الله. في موضوع تاني اسمه urgency incontinence. والله بخير عليكم. هو رفوك المعلوم وخلاص. stress incontinence دي عبارة عن واحدة لما بتروح ولا تضحك ولا بتعطس ممكن يخرج منها جلوس. يعني برضه ما بتعرفش تتحكم في الجلوس. يعني وايد مفهوم معين ما بتعرفش تتحكم مظبوط في الجلوس. لو ضحك ولا عزت ولا ضحك ولا أي حاجة. لو ولد فيها الهيبر ابدومي بريشر هيخرج منها يورك غصب عنه. اما الارجنسي انكونتنس دي ما لقيتش ما بتعرفش تمسك نفسها. واحده حاسه ان عايزه تروح الحمام كويس؟ حاسه ان عايزه تروح الحمام تجري جري تروح الحمام على ما توصل الحمام يكون ابتدى يخرج منها يورك كويس؟ حتى الاسم الارجنسي. وبعدين في نوع كمان من الانكونتنس اسمه ريتنشن ويز اوفر فلو. ريتنشن اوفر فلو ده سهل يعني. ريتنشن اوفر فلو ده ناس بيحصل عندهم ريتنشن اوف يورين. انتوا عارفين لو البلازما بتشتغل وظيفتين، وظيفه الاولانيه انها ريزرفوار اوف يورين، والوظيفه الثانيه انها لما الظروف تسمح تتكونتراكت عشان تفضي دي ايفاكيويشن اوف يورين. البلازما بتشتغل عن طريق انرفيشن سيمباتيك وبارا سيمباتيك. اللي بيحصل هنا بيبقى بروبلم في الانرفيشن بتاع البلازما، هو بروبلم في الانرفيشن خلاص. يا اما الاسباب يا اما في السباينال كورد يا اما في الانرفيشن نفسه بتاع البلادر النيرف نفسها اللي رايحه لها، يا اما تروما في البلادر تاثر على النيرف. المهم ان في بروبلم في الانرفيشن. فالبلادر دي بتفضل تستوعب كميات متزايده من اليورين. تفضل تستوعب كميات متزايده. المفروض البني ادم الطبيعي يروح حمام عند 400 سم، يعني عند 150 سم يبتدي يحس انه في يورين كميه في البلادر. 400 سم ده اخر البني ادم يعني لازم يروح حمام. بس هنا في بروبلم في الانرفيشن. فالست كمان مش حاسه بقد ايه في يورين بلاد، فعشان كده عندها ريتنش عندها احتباس في البول ويفضل يتحوش يتحوش يورين وبلاد بتكبر تكبر. ومن كتر ما بتكبر تبتدي تخرج بره الايه؟ بره الفلج. تبتدي ما تبقاش بقى فلج وليد، تبقى فلج اصلا من الشغل. والناس اللي عندهم ريتنشن دول ايزي البلاد بتوصل لغايه الامبرايتس. طب وبعدين هتروح فين؟ هتروح فين؟ تدورها؟ هتروح فين؟ البلاد بعد كده موجوده؟ هتروح فين؟ بعد كده عارف ايه اللي بيحصل؟ بعد كده اليورين اللي نازل ده البريشر بتاعه يتغلب على مقاومه مين؟ السنجر. البريشر جوه لما هيزيد قوي قوي هيتغلب على مقاومه السنجر وهتبتدي اليورين ينقط. تفتكروا الكميه اللي هتنقط قد ايه؟ هتتغلب قد المثال. يعني حتى في تشبيه كده مهم، مش شرط تجيب حنفيه وكوبايه خلاص للبيت. مالت خلاص، مالت دي حنفيه ودي مالت خلاص. بعد كده بقى كل ما هو هينزل هيحصل له كل عشان كده الكونديشن دي اسمها ريتنشن واوفر فلو. الست دي عندها ريتنشن ومش في اوفر فلو، فده اسمه ريتنشن اوفر فلو. ما هوش انكونتنس بالمعنى، بس هو في الاخر برضه يورم بيبقى مش غصب عنها. شايف ريتنشن اوفر فلو ده برضه نوع من انواع الانكونتنس. ولو انه طبعا يخص ايه؟ النيورولوجي او النيورولوجي. ما هوش شغلنا. طيب ايه تاني انكونتنس؟ في نوع من الانكونتنس عجيب حبه كده اسمها النوكتورنال انيوريزي. برضه هتعرفوه ده. دكتورنا اللي يريد تتلاقي عنها اللي هي الليل ممكن يحصل عندها انفولنتري سكيب اوف يورين يعني وهي نايمه ممكن تعمل على راحها الليل وده بيحصل وده كتير على فكره يعني هو مش قليل ابدا يعني دكتورنا اللي يريد تتلاقي له مشاكل بقى جزء منها سايكوجينيك شويه جزء تاني تعرفوا ترى بقى ايه تاني الناس اللي بتنام نوم عميق جدا عشان كده بيدوهم ادويه تخلي نومهم خفيف دكتورنا اللي يريد تتلاقي الدكتور الانيوريتي از وان تايب اوف انكونتنس هي طبعا انا عارف ان انتم متصورين انها مش انكونتنس بالمعنى بس هي واحده برضه بيجي لها وقت ما تعرفش حتى في البوك نفس الفكره السؤال اللي بيتسال الديفرنشال دايجنوست بتاع الانكونتنس اللي بيتسال وهقول لكم بالظبط بيتسال فين ولا منين انت وانت بتتسال عم تيرين جلوتا هتقول له لو الشاشه زرقاء تبقى في زايكو فاجينا لو الشاشه ويت وان فين تبقى يوريترا فاجينا لو دراي تبقى مش فيسترا خلاص تبقى اذر كوز اوف انكونتنس هيقول لك زي ايه؟ خلاص؟ فده بيتسال كتير ايه تاني اذر كوز اوف انكونتنس؟ لازم الواحد يبقى عارفه اللي هو الديفرنشال بتاع الكوز. دلوقتي تعالى نخش شويه في التريتمنت بتاع الديفايس بتاعنا لو عايزين نعالج التستر مين يعرف يقول لي اول ايتم؟ اول ايتم بيمشي ايه؟ بريفنشن طبعا طبعا طبعا بريفنشن ده انا بس عايزكم تفتكروا من فضلكم كلمه بريفنشن تحتها المفروض انك تحتها حاجه كتيره حاجه تكتبها يعني اكتب ايه بقى بريفنشن ما تعورش بلازما فضي البلازر قبل اي سيرجيكال بروسيجر كويس فضي البلازر قبل تنكيب فورتس فضي البلازر قبل مش عارف ما تعمل مانيوال ريموفال او اي حاجه خلاص فضي البلازر قبل الولاده او قبل اي سيرجيكال انترفيرنس وهكذا ده انا بعدين ايه تاني؟ ما تسيبش الناس بوكرات الريبر عشان يجي لهم نيكروتك فيكتور ما تديش اوفر دوز وبيراديش وهكذا استخدم بروبر سيرجيكال تكنيك ما تستخدمش تكنيك ده ازاي هيخليك تعور بلاد ده كل ده اسمه برايمري بريفنشن يعني ايه برايمري بريفنشن؟ يعني من الاول خالص مش عايز اعور بلاد طب ايه رايك بقى ان في سكندري بريفنشن كمان؟ سكندري بريفنشن افرض يا اخي ان ظروفك كده داخل تعمل التراكم صعبه وملزقه وفيها ديجنس كتير ومش عارف ممكن غلط انا تعود لك لكن البريفنشن از ايدنتيفيكيشن اند بروبر سوشيال يعني بالعربي كده لو انا هعمل التراكم صعبه وفيها ديجنس وقت نمت اتفتح مني بلاد لو انا شفت ان انا عملت دامج في البلد وفي ساعتها قفلته وقفلته كويس انا هيجي لك فيكتور برضه لا يبقى عندك حتى خطين كمان من الدفاع يعني في الاول برايمري بريفنشن وفي سكندري بريفنشن انك حتى لو عورت بلاد مش ريكوجنايز الدامج اللي حصل في البلد وتصلحه فانا بس عايز تفتكروا عنوان اسمه بريفنشن تكتب تحت شويه بعد البريفنشن ده في عنوانين تانيه كتير قوي في فكره اساسيه ان الواحد يجري يحط قطاره ويسيبها يعني انا عملت الواحده النهارده الصبح التراكتوري جيت اعدي عليها الظهر فضيت اشوف قطاره ايه ده يجري اللي يحط من المشاعر كويس طيب اقول لهم بقى اقول لك ما تشيلش القطاره سيب القطاره او احط قطاره لو كانت اوريدي اتشالت احط قطاره واسيبها كويس احط قطاره واسيبها القطاره اللي انا حطيتها وسايبها دي 10 ايام ولا اسبوعين هتعمل ايه؟ هتجلي باستمرار نيورون يبقى برين برين اولا باول على بره على طول يعني صح؟ واليورن اللي هيبقى برين اولا باول على بره ده مش هيعدي من هنا واليورن كان بيعدي من بلاد الكوتانيا ومن هنا كان بيمنع بلاد الهون ويقف انما انا هحول اليورن ده حوجت له مسار تاني هخليه يخرج بره عن طريق مين؟ عن طريق الكبد بحيث ان انا ادي فرصه للمكان ده انه يحصل فيه وبالفعل لما تكتشف السلسله دي بدري قوي قوي ساعتها يعني وتحط قسطره وتسيبها كتير جدا من الحالات دي بتقفل في نفسها وخلاص. وعلى الاقل لو اتفقت ده ما اتقفلش هيصغر قوي تحس ان الفيرم بتاعه بعد كده يبقى ممكن تعمل انفكشن بس انا حدي قسطره وحدي معاها تجرب انتبيوتك تسوى الموضوع يسوى يعني حتى لو في بروبابيلتي او انفكشن عندي انتيوتكس قد كده ممكن استخدمها منها حتى فيري سترونج تايب اوف انتيوتكس في مقابل انا هخلص من تيست لو تيست مشكله عويصه قوي قوي يعني مشكله اجتماعيه مخيفه جدا جدا وطبيه كمان لان الريتير بتاعها كتير ما بينفعش حد يعرف يجاوب على السؤال ده ازاي اعمل دياجنوزس وكابيتال موجوده؟ انا عملت دياجنوز في الاول هو العيانه دلوقتي اول ما شلت القسطره لقيت اليورين بينقط او ايفن حتى من غير ما اشيل القسطره اليورين بينقط ولا نايم او في يورين كامينج اوت من الفتايات دلوقتي انت عندك قسطره في ناحيه الثانيه ازاي مش هخصها وهي فيها القسطره ولا بعد ما شلت القسطره ولا ايه؟ مخصوص كابيتال ممكن جدا ينزل يوم من خلال في وجود كابتن البر. بالظبط، مع ده السؤال بقى تاني. طب لما هو ممكن ينزل يوم في وجود كابتن، امال انا بستفيد ايه من كابتن؟ انا مش هخسر حاجه من كابتن. بص لها دي ادر واي، بص لها العكس. يعني انا اصلا انت فاهمين السؤال؟ بص لك لما انت حاطط قسطره، امال ازاي شفت يوريم نازل من خلال؟ ممكن جدا ده يعتمد على كذا فاكتور، يعتمد على القسطره دي وفين بالظبط البوزيشن بتاع العيانه، الديفكت فين بالظبط ولا ده. ممكن ينزل يوريم. طب لما هو ممكن ينزل يورين، امال لما تحط قسطره هتستفيد ايه؟ القسطره مش هتعمل ديفيشن ولا حاجه. ممكن ينزل وممكن ما ينزلش، بس الفكره اني مش هخسر حاجه. يعني انا كده كده جالها فيكتور ولا لا؟ طيب دلوقتي بقى بعد ما هي جالها فيكتور وحصل دامج في الدم، وانا احط القسطره قدامها 10 ايام، يا اما الفيكتور هتقفل يا اما هتظهر يا اما مش هتقفل. في جميع الاحوال مش هتفضفض، ما عندها فيكتور هيجرى لها ايه تاني؟ فعشان كده احنا بنقول ان وضع قسطرة ممكن يخلي الفكرة يا تقفل يا تبقى اصغر على الاقل حد ما تقفلش. وبعدين اللي بعده اللي هو بقى اختيار العملية. اختيار العملية ده مهم، انت بتختار العملية على حسب فاكتور كتير. في بعض العيانين احنا ما بنعملهمش عملية خالص. احنا بنوديهم عند دكاترة المسالك هم اللي يعملوا لهم عملية. بتعمل لهم حاجة اسمها ابدومينال ريبير. ابدومينال ريبير يعني ما تفتحش انت بقى فاينل ولا حاجة، بتعمل ريبير ابدومينال، وده شغل دكاترة المسالك. مين اللي انديكيتد فيها ابدومينال ريبير؟ اللي انديكيتد فيها ابدومينال ريبير هي اللي منطقيا هاي، وهي اللي قريبه من يوريتاريك اوبن، عشان زي ما قلت لكم دلوقتي الدكاتره بتوع المسالك هم اللي بيعملوه، لما يعملها ابدومينال هيبقى شايف بالظبط. والحاجه الثالثه بريفيوس فيلير اوف فاجينال ريبير، يبقى دول اللي يروحوا يعملوا ابدومينال ريبير. واحده فيستولا فيها هاي او قريبه من يوريتاريك اوبننج، أو الاحتمال الثالث إنها كانت عملناها فجأة ريبير، فجأة ريبير متعملها ده ما ينفعش، حصل فيلير أو فجأة ريبير. يبقى دول هيروحوا يعملوا أبدومينا ريبير. الأبدومينا ريبير ما يهمناش تفاصيله، لأن زي ما قلت لكم مش إحنا اللي بنعمله، ودكاترة المسالك اللي بيعملوه، بس هو في الأغلب أكتر نوع بيتعمل بيبقى ده. يعني هو بيفتح بيرتونيال كافيتي، بيخش بيرتونيال كافيتي، بيفتح بلابل يخش جوه البلد. وبعدين يسلك ده من ده، يقفل الديفكت اللي في الفاجينا ويقفل الديفكت اللي في البلدر، وبعدين يرجع يقفل مطرح ما فتح البلدر. دي اسمها انترا بيريتونيال ترانس ريزايكل. انترا بيريتونيال يعني هو داخل من البيريتونيال، ترانس ريزايكل يعني مرورا بايه؟ في البلدر. يعني هو بنهايه العمليه بيبقى البلدر فيها فتحتين او فيها خياطه في حتتين، يعني المكان الديفكت نفسه بتاع الفيسترا والمكان اللي هو فتحه دخل. ده اكتر نوع بيستخدمه. وان كان ممكن يستخدم نوع تاني اسمه برضه انترا كاريتونيال، بس مش ترانس ديزايكل، اسمه اكسترا ديزايكل، ده مش نفس. هو ما فتحش بلاد، وتدخل عنده ايه؟ فلكشن اوف كاريتونيال، الحته دي تسلم ده من ده ويقفل ده لوحده ويقفل ده لوحده. يعني ليها احتمالات اكتر من احتمال، بس يعني اكتر واحده فيهم بتتعمل اللي هي ترانس ديزايكل. ده بقى اللي اسمه ايه؟ ده اللي اسمه ابدومينال ريبير. اكسترا كاريتونيال دي بيخش من ده. من تحت الشرطين كان في بيخش عند الفيوبر بول. This is extra pressure. ده الانديكيشن بتاع الابدومينال ريبير. في بقى العيانين اللي هم هيتعمل لهم فاجينال ريبير. فاجينال ريبير. الفاجينال ريبير ده احنا اللي بنعمله، وقبل ما نعمل فاجينال ريبير لازم نحضر العيانه كويس قوي. عيانه الستيج بقى لازم تتحضر كويس جدا. ايه بقى التحضير بتاعها؟ في كام قاعده كده. اولا احنا ما بنعملش ريبير الا بعد مرور 3 شهور على الاقل من ساعه الانيشال دامج. يعني الست دي مثلا كانت عملت هيستيركتومي والنتيجه للهيستيركتومي حصل لها فيسترا، فهي جايه لك بعد العمليه ب 10 ايام ولا حاجه، ولا مش هينفع ريبير دلوقتي. شهرين ثلاثه على الاقل، زمان كانوا بيقولوا 6 شهور وبعدين بقوا بيقولوا ثلاثه وبعدين دلوقتي بيقولوا شهرين على الاقل. لان الدوشنز دلوقتي برايبل وبوتنشال انفكشن. ما ينفعش اكل فيها غرز، لو اخدت فيها غرز هي نفسها فايل. الغرز لو كيت نفسه هيقطع في الجسم. فمش هينفع دلوقتي ريبير، احنا نقعد نستنى شهرين 3 شهور على الاقل من ساعة ما حصل الدمج الاولاني ده. وبعدين في خلال الشهرين 3 دول ممكن زي ما اتفقنا في اولهم نحط قسطرة ونستنى شوية نشوف ايه اللي هيحصل. ده حاجة. تاني حاجة لازم اصلح كام حاجة كده، اوضب كام حاجة زي دي. يعني ايه رأيكم مثلا لو العيان از انيميك؟ لو العيان از انيميك اهتم بالكوريكشن اوف انيميا. عشان ما تخلاش غضو عمليات بقى يهمنا التانية ريبير بتاع الكسرة بيبقى فيه جديد محترم. فنشوف تراك الأمين. لو العيانة عندها إيه؟ يورينيا، لو عندها يورينيا بس طلع يورينيا العاده تعمل تقلب او تفر، ما ينفعش اساسا تبقى انك وهي عندها يورينيا، لازم نصلح اليورينيا دي اذا كان عندها يورينيا. في حاجه ثالثه مهمه قوي يمكن اكثر نوع يورينيا، يورينيا ريتراكت انفكشن. لو انا عندها يورينيا ريتراكت انفكشن هدخلها العمليات وهي عندها يورينيا ريتراكت انفكشن؟ طبعا لا، يبقى انا هديها يورينيا انتكشن هديها انتكشن علشان اليورين في الاخر ما يبقاش انفكشن. مش انا دلوقتي هاخد ورقه في الورم بتاع بلدك، لو اليورين ده انفكتد هيبوظ الورم دي خالص، يبقى لازم نطلع اليورين. هو غالبا عندها يورين تراك انفكشن لازم تعالج. وبعدين اللي بعده اللي هو الفالفايت والفاجينايت العكس العيان، نادي العيان عندها فالفايت لو دخلتها وسط العمليات وعملت لها عمليه الانفكشن ده هيوصل من البلبا، الموجود في البلبا ده هيوصل في الشعر، وبرضه هيبوظ لك الغرز وهيبوظ لك العمليه. هيعمل ascending infection، هيودي الى ascending infection هيبوظ لك العمليه. يبقى لازم نعالج البلبايت. غير بقى في مشكله هتقابلك في علاج البلبايت، انت هتفضل تعالج السكين ده وبتاع وتدي لوكال مش عارف انتي بيوتكس وستيرويد وهكذا، بس في سبب مجال خارج. ايه هو السبب؟ اليورين لازم باستمرار، ده انت عمال بتعالجه والناحيه الثانيه اليورين عمال ينزل عمال ينزل باستمرار. فعشان كده لازم تعزل السكين ده، تعزل السكين ده 6 لاير اوف فازلين. عارفين فازلين بتروليوم جل ده حاجه ماده كده باري باري فيك ولزجه جدا، بتتحط على الاريا اوف البرينيوم والبلط عشان تعزلها من ايه؟ وتعزل عنها اليورين الريزرف ده. او اليورين كده احسن شويه كمان من الفازلين برهم اسمه زنك اوكسايد. الزنك اوكسايد برضه بيعمل ايزوليشن، بيعمل طبقه كده تعمل ايزوليشن ما بين اليورين والسكين. بس الزنك اوكسايد يمتاز عن الفازلين بانه له كمان انتي سيبتيك وده مطلوب. مين بيستخدم الحاجات دي؟ مين بيستخدم الزنك اوكسايد والفازلين؟ اي واحده بتغير البيبي بتاعها، اي واحده بتغير البيبي هتلاقيها بتحط له مرة زنك اوكسايد وفازلين علشان برضه حكايه اليورين اللي هو ممكن يعمل تسببات وهكذا. بس شفت اي واحده بتغير البيبي هتلاقيها بتستخدم زنك اوكسايد يا فازلين، تمام؟ فهي نفس المنطق برضه عشان اليورين. يفضل الفوسفاتيك انكرستيشنز الموجوده اللي هي النقط البيضاء دي، الفوسفاتيك انكرستيشنز دي لازم نشيلها نكحتها، بتشيل بطريقه اسمها سكرابينج اوف فوسفاتيك انكرستيشنز. سكرابينج اوف فوسفاتيك انكرستيشنز تمسك حاجه بقى معلقه تكح زي الكريم كده تقعد تكحت في الفوسفاتيك انكرستيشنز وتشيلها. بعد ما بتشيلها المكان اللي بتشيلها فيه زي ما انت متوقع وانت عمال تكحتها كده بيبقى في حته رو اريا زي جرح او حته كده اكسبوز، ده بيتحط عليه ميكروكروم. طب عشان ايه الغلب ده؟ يعني ليه اقعد اكحل في الجلد بتاعها وبعدين احط لها ميكروكروم وبتاع؟ لان الفوسفاتيك انكرستيشن في وجودها بيعمل دي فايتاليزيشن اوف ذا سكين، يعني بيخلي السكين ان هيلثي والريزستنس بتاعته قليله قوي، وده ممكن جدا يبقى فيه ديسبوزنج ليج لانفكشن تاني في الاريا مره ثانيه وبلفايت تاني وهكذا. فيبقى مفروض ان احنا بنعمل تريتمنت للبلفايتس وبنحط فازلين او جينك اوكسايد باستمرار ونعمل سكرابنج للفوسفاتيك انكرستيشن نحطها ونشيلها فوسفاتيك انكرستيشن. كده لما حضرنا البيشنت فور دي اوبريشن هيكون عدى شهرين ثلاثه تكون طلعت بيهم الاليم، تكون طلعت الليفين انفكشن، تكون الاريا اوف بابا دلوقتي جاهزه للسكيب. بعد كده بكلمكم على انواع العمليات. يلا يا جماعه دلوقتي احنا كنا بنتكلم في علاج الفيسترا، قلنا عناويننا كان ايه؟ اولا العنوان مش لازم يتقفل ابدا، ما تحطش نفسك في الموقف ده ما تعرفش ان ده خلاص، ولو يعني غصب عنك حصل دامج في الغالب مش قادر يكونترايز الدامج ده وتطلعه علشان ما يحصلش فيه. ده اول حاجه. بعد كده